in it. Alhamdulillah. صورتك صورت من كيوزو تحت محمد لبنان يلا تعرف تسوي شيخ محمد وعده وغبره اذن الله خطر على المشغل الشيخ وبيصور شيخ محمد نعم شيخ راجي بس انا لا مشكلة يتم الصبع صلى الله عليه وسلم في

الله الله الله تعليق شو Oh,

ولكن الله